نفسه بقوة وهمة عالية، وأن يشغل نفسه فيما يترتب على هذه الأمور من الحسنات أو ما يترتب عليه من السيئات لو فاتت عليه. هذه هي القاعدة التي ذكرها المؤلف.